فتح للنبي لحالك يشرح صدر يجيز القبول يا رب الفتحة. Thank you. الصبار عليك صل على النبي الله الله يا مولانا ليس عليك صلى على النبي يا سلام الله اكبر الله يا استاذ الله اكبر استاذ مخارج صلى على النبي صلوا على سيدنا النبي الله يرضى الله يا فؤاد قران عسل التعليق قولي قولي ما من ريحة لا ما صلى على النبي الله الله الله الله نعم هاي التعليق مولانا بقبالك كتير ويقول في الله الله أكبر الله الله الله الله عليك وأيوب كمان عليك Thank you.

الله. وزنوني كمان يا عم الشيخ عليك كمان يا عم. الله الله الله الله. نعم نعم يا رأي نعم ربان. ماذا كده المحضر اسمع عليه عليك يا رب مهندس جميل يا عم النبي، جميل يا سيدنا والله، عظيم جدا. ليس عليك، ليس عليك رجل رجل سمعك اني كنت من الظالمين. نعم يا سيدي، نعم استجبنا سلام. يا هندسة، هندسة كاملة. ليس عليك، ليس عليك عظيم جدا. الله أكبر. Yeah. إله إلا الله. وكانوا لنا الجنة يا رب. غزب يا سيدي عليك ليس عليك ليس عليك. نعم نعم يا عسل، عسل دي من السندري. ليس عليك السندري ليس عليك يا رب. الله أكبر. نعم عليك. وحدوا لا اله الا الله شرافة. نعم غزي غزي غزي غزي. نعم نعم سيدنا يا جماعة. صلاة النبي بس عليك النبي قراءة طبعا من الجنة. بس عليك شندي بس عليك كبير مشجعين غزي حبيب غزي. إذا جاي من اسكندرية نغم رباني محمد عوض نعم النهوان ده مش مهمش العمد مرصوصة عمد اليوم مرصوصهم كله اللهم صل على النبي بتغز بقى اسكندرية حتى طيبين دول او الناس الطيبين ويسعى عليك لا يسمعوا حديثا يا دختيه لا يسمعوا حديثا ما عددنا وهم فيما Oh, my God. منسجمة كله مني ضد مشارك لا يحزنهم الفجر حلاوة من حلاوة من حلاوة يوم نقوي السماء يا حلاوة قدرتك يا رب حسبوا الله حسبوا الله إن في هذا البلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبق إليك ما قلت ذات فيما أنزلت إنك على كل شيء قدير فلما تليت علينا آياتك ما زادتنا إلا إيمانا وتسليما وهكذا يا سمع الطيب الكريم عشنا سويا كثير لهذه آيات الله البينات فلا لنا أن أردنا ذلكم العالم الظالمين الخرق والسرعة الشهر يوسف الخرق الإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمهم بمدينة الإسكندرية فلا نسعى أمراتكم عن رأسهم وبيتهم وعنها الكنيسة والصوفية الكبرى على هذه عواصف وسنة الزهيرة ونسعى لنا ذي تلاوتكم مباركة رحمة الرضا العالمية والأنفاس الكهربائية وحفظ ذي الكبرى وسعنا هذه سنة أمام وأولاده أحمد إبراهيم وحسن إيمان في مدينة السن بزاويين يتحولون ينفصلوا إلى أول فصلة ونقدم فراشا حديثا لشركة الموارد المحمدية للفراشة الكبرى لمقاول الفراشة على مستوى الجمهورية كذلك أولاد الحاج أحمد محمود حسين في مدينة السن بزاويين أما الفكرة المقاول الكبرى لشركة الفرقان الزهيرة سليمان الإمام شكرا الله وسعيه جميعا